السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه. قال الإمام مسلم: هو المفروض يكون التبويب في سخائه وجوده. بوب النووي بذلك، ماشي، تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما مر علينا كثيرا، وهو الذي أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. وعمر الناقد. وعمر مقرونا بعمر الناقد، مر علينا كثيرا أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة ثقة ثبت نبيل، تغير بآخرة، وحديثه قبل التغير أفضل من حديثه بعد التغير. وسفيان بن عيينة مدلس، لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. عن ابن المنكدر. محمد بن المنكدر، محمد بن الكدر من النبلاء الرفعاء، ثقة فاضل عابد تقي نقي، روى له الجماعة. سمع جابر بن عبد الله. سمع جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال الإمام مسلم: حدثنا عاصم بن النضر التيمي. مر على هذا. وإن أردت، عاصم النضر التيمي ثقة قال فيه بعض العلماء ليس بتمام الضبط، ضعف بعضهم ووثقوا بعضهم، والحق أنه حسن الحديث، الحق أنه حسن الحديث، روى له مسلم وداود النسائي. قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث. خالد بن الحارث من الثقات الأثبات، العلماء يقولون هذا نبيل ثقة ثبت، وروى له الجماعة. قال: حدثنا حميد. حميد هو حميد الطويل، حميد الطويل من الثقات من النبلاء، لكن قدح فيه بعضهم، تكلم فيه زائدا لأنه كان عريفا لدخوله على الأمراء، وقلنا الدخول على الأمراء ليس فيها ثمة شيء، لا مطلقا يقبل ولا مطلقا إيش يرد، المسألة فيها تفصيل، لكن هو ثقة نبي. حميد الطويل عن أنس، يروي عن أنس مباشرة ويروي عن أنس بإيش بواسطة، وأكثر وأغلب أحاديث حميد عن ثابت عن أنس، حميد عن ثابت البناني عن أنس. عن موسى بن أنس. موسى بن أنس قاضي البصرة، طبعا هذا الحديث كله مرصع بالبصريين أهل البصرة من الثقات الأثبات. موسى بن أنس قاضي البصرة ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد وأيضا في المال. قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. نأتي بالسند شيء ولا لا؟ لا مر. تريد تأتي بهذا لو حديث أبو الطاهر حديث جديد هو؟ ماشي هاته. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح مر علينا كثيرا ثقة ثابتة رواه الجماعة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب فخارة المصريين عبد الله بن وهب المالكي الثقة الثبت الفقيه كما قلنا. أخذوا عليه إيش؟ أخذوا عليه إيش يا حريص؟ مش الكتاب، المناولة، يروي مناولة أو إجازة. طيب، ولكن هذه لا تؤثر وثقة ثبت فحل من فحول المصريين رواه الجماعة. قال أخبرني يونس، يونس بن يزيد ثقة ثبت، ولكن في رواية عن الزهري كلام، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون حديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هنا ما زلنا نتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم رحمته بأمته، وأن هذا الجود يؤثر في الناس جدا، وهذه من حسن الأخلاق. وكما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عطاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الهدية إلا ويرد هذه الهدية وفيها المكافأة، حتى أن الناس أكثر عليه يعني يعطوه الهدية من أجل يعني يعطونا الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الثواب الإثابة عليها، حتى أنه نفر وقال يعني قد هممت ألا أقبل هدية إلا من دوسي أو مكي، أو لأنهم كانوا يعني العرب يأتون بكل هدايا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم إيش الإثابة عليها، من جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الراوي، يقول أنس أو غير أنس، قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. أولا زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمس بأنه زيادة اليقين وحسن اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، بأن الله تعالى قد وكل ملكين يقولان يدعواني في كل صباح بعد طلوع الشمس: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، ثم ذكر منهن ما نقص مال من صدقة بحال من الأحوال، لا سيما أن الله تعالى قال: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وقال المسلم: أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فكان المسلم يعطي ما سئل عن شيء إلا أعطاه. جاءه العربي وجذبه، وحتى أثر الثوب في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطني، ليس من مالك ولا من مال أبيك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة وأمر له بالعطاء. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل طلب منه عطاء فأعطاه غنما بين جبلين. العلماء يقولون العطاء ده أيضا له ما له من التأثير في النفوس بسد الفاقة والخلة، وأيضا تأليف النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يؤلف الناس على الإسلام، وهذا حق. أنت كما قال أبو هريرة: كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الإسلام أو إلى الجنان. فكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف القلوب على الإسلام، والعطاء له ما له من التأثير. يقولون دائما: الإنسان أسير الإحسان، فكلما أحسنت كلما أسرت، ولكن أسرت الكريم، لأن القاعدة: إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. الجحود من صفة النساء ليس من صفة الرجال، ولذلك أكثر أهل النار هم إيش؟ النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن، فقلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن إيش؟ يكفرن النعمة، يكفرن العشير. إذا رأت منك الدهر كله خير، فرأت في يوم شيئا واحدا لا يعجبها، قالت: ما رأيت منه خيرا قط، جحدت بكل كلية الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لا يشكر إلا. فالإنسان أسير الإحسان. فذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأعطاه غنما بين جبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفاقة ولا يخشى الفقر، لأنه الرزاق وعده بالرزق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. إذن هذا من الحديث الثاني. والحديث الثالث بأن جابر رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ووجد حاجته وفاقته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتانا مال البحرين أعطينا لك أو قسمنا لك منه. فهذا كان كأنها كانت عدة من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في جانب أصحابه لما جاء سلمان وعلم بقصة إسلامه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم جدا قصة إسلام سلمان فأمر الصحابة بأن يجتهدوا في سد خلة سلمان ودفع المكاتبة حتى يعتق وأعتق بفضل الله جل وعلا. وأيضا في جابر عندما في معاذ بن جبل عندما يعني أخذ المال وحبس حجر عليه وأخذ بعض المال وأعطى لأهل الدين فقال ما لكم إلا ما عندنا هذا. وهذا ليس إسقاطا لباقي الحق حتى يعني يستجلب مالا آخر فيسد الدين الذي عليه. فكان السلام يقف وقوفا تاما بين أصحابي أو مع أصحابي. وجد جابرا يحتاج إلى المال وكان معهم في سفرة وكان على جمل قد أعيا فضرب السلام ضربة فببركة ضربة النبي السلام للجمل صار سيرا عظيما كان كأنه إيش البحر كان بحرا. فمر النبي السلام عليه ثم قال له بعنيه قال ما عندنا ناضح إلا هو قال بعنيه ثم قال ما لنا ناضح إلا هو يا رسول الله قال بعنيه بأقية فقال أشترط حملانه إلى المدينة فأقره النبي السلام. فلما ذهب إلى المدينة ودخل المسجد دخل عليه جابر فقال النبي السلام لبلال زل له أرجح زل له الأقية وأرجح. فبعدما وزن له المال وأرجح أعطاه المال فقال النبي السلام تراني ما كستك من المماكسة يعني أعطيني بأقية بأقيتي قال تراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك وإيش ودراهمك. ومن الإحسان للغير أنه وعده إن جاء مال البحرين يعطيه من هذا المال فمات المسلم قبل أن يأتي مال البحرين. فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر وانظر إلى الوفاء العظيم. فقام أبو بكر بعد ما جاء المال يصرخ من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم من دين من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم من عدة فليأتنا. فقام جابر فقال وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء مال البحرين أن يعطني فأعطاه وأرجح أن الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أهل الخير وهكذا أهل الإحسان وأهل الجود الذين يسدون فاقة المسلمين. وهذه من أفضل أعمال البر لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الطاعات أفضل العبادات قال إدخال السرور على المسلم إدخال السرور على المسلم أن تقضي له دينا أو تطعمه خبزا. وفي رواية قيل أنها مقطوعة عن الحسن وقيل مرفوعة نستأنس بها في الفضائل بأنه قال لأن أمشي في حاجة أخي أقضيها له خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا المسجد النبوي. شوف أن يمشي في حاجة واحدة لأخيه فيقضيها خير له من أن يعتكف شهرا في المسجد الحرام. لذلك قال الله تعالى عموما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤخر العطاء ليأتي أحدكم فإيش فيشفع اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بعد أن انتهينا من هذا الباب والأباب الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم.